والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بالدرس الماضي شرعنا ننتقل من طور إلى طور، وحاولنا أن نتمرس وعليكم السلام أن نتمرس ونتعود على الانتقال من طور إلى طور بكامل السيطرة على الصوت وعدم السماح له بالنشاز أو بالارتفاع الغير طبيعي أو الانخفاض غير الطبيعي. وقلنا الأبيات الأولى من الشعر دائما وعليكم السلام تأتي إما غزل وإما تأتي بكاء على الأطلال أو عتاب مع الزمن أو نصائح. أحيانا الشاعر ينشغل في مقدمة القصيدة، يعني لا يدخل في المصيبة مباشرة، إضافة إلى أن بعض الخطباء وإن أخطأ في اختيار بعض القصائد التي تبدأ بالتفجع والمصيبة وقرأها في المقدمة وموقعها في نهاية المجلس هذه الأبيات. قلنا مثال ذلك قصيدة المرحوم الشيخ محمد نصار رحمة الله عليه، من ذا يقدم للجواد، ما يصير تبدأ بها كمقدمة مجلس، هذه قصيدة للختام، موقعها في الختام. إلا إذا لقيت مقدمة القصيدة، طبعا أنتم تعرفون بأنه الشعر العربي يعني قصائد طويلة يكتبها الشعراء، ماكو شاعر كتب قصيدة فيها المضامير أقل من 50-60 بيت. فاللي إذا تسمعون سماعي منتخبات انتخبها خطباء قبلنا وقروها استحسنوها، ولعل ذوقهم ما يشبه ذوقنا واستحساناتهم ما تشبه استحساناتنا، فأنت ارجع للأساس وانتخب الأبيات التي تقرأ من أي قصيدة. اليوم نريد ننتقل من المثكل إلى القزويني. طبعا بالأمس مو الكل تدرب على الانتقال من الدرج إلى المثكل، صح؟ اليوم فاتتني ملاحظة في موضوع الديباجة، وأتصور ذكرتها بس ما أعطيتها مجالها الكافي من الشرح. وعلى آل بيتك في الديباجة، البعض درج في الفترة الأخيرة دا أسمعها من أكثر من واحد، وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين، يقول يعني وكأنما عصمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تعتبر مظلومية. دائما في الديباجة اختار المترادفات الكلامية، الكلمة ورديفها، ها؟ لا تجيب كلمات متناقضة وأنت في سياق السجع وأنت في سياق ديباجة وتحية. صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، تمام ولا لا؟ إذا قلت تريد تجيب المظلومين جيب المظلومين المهتظمين، مو تقول المعصومين المظلومين. إذا جبت المعصومين والمظلومين هذني متناقضات، يعني وإلا تحسب عند المستمع بأن المعصومية هي المظلومية في حياة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا خطأ. إلا إذا تريد تقدم المظلومية على المعصومية، المظلومين ها، وتريد تقول المعصومين لعلها أخف وطأة ولو أنها معيبة وليست جميلة. هذني القضايا لا تفوتكم، أنا تركت لكم حرية الاختيار للديباجة لأني واثق من حسن اختياركم، إن كل من عندكم أولا مستوى علمي متقدم في الحوزة العلمية أساسا، بعدين عندكم خبرة، قضيتوا عمركم هذا كله في المجالس واستمعتم إلى كل الخطباء الذين يرتقون المنابر، فلا بد أن تنتخبوا أجمل ما يوجد، مو تروح والله لأنه فلان والله ابن ولايتي أو فلان مثلا صديقي أو فلان أنا أتعاطف وياه، حتى لو ما قايل خلاص هاي مثل ما قايلهن جيبنا وكتهن. هذني الأمور يعني ما تخدم المنبر. كتبنا البارحة كذلك 6 أبيات، صار المجموع شقد 12 بيت، وصلنا في البيت اللي فيه حرارة. هذا النشا كلهم مقدمات صح، هيهات غوثاه يا دوحة الإسلام، ما أنت إلا روضة، وافى الحسين بك المنون، إلى شنو؟ أعطى الذي ملكت يداه إلهه. شنو أعطى؟ أعطى الجنين، وهذه يعني عطاء أولا منقطع النظير، بعدين يعني مأساة عظيمة جدا. ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني. ومع ذلك هو في قمة الجلد الإمام الحسين عليه السلام يقول هون ما نزل بي أنه في عين الله، إلهي رضا برضاك وصبرا على نزول قضائك ولا معبود سواك، متماسك الإمام الحسين عليه السلام، ولكنها مصيبة عظيمة، ولعلها من أعظم المصائب التي تهز الإمام المهدي المنتظر أجل الله فرجه الشريف. زين، هذه المصيبة مصيبة الطفل الرضيع، درجة بعض الخطباء في بعض المناطق أن يقرؤون مصيبة الطفل الرضيع أول يوم من عاشوراء، خاطر يسوون فد هزة في ضمائر الناس، يصعقون المجتمع واللي حضار بهذا المجلس في أول يوم يقرؤون مصيبة الطفل الرضيع، ولو أغلب القراء يأجلوها إلى ليلة 10 من المحرم. بس أكو البعض، أنا شفت في عدة مجالس في عدة قصائد للشعراء كبار منهم المرحوم سيد محمد جمال هاشمي آية الله في قصائد الهلالية يحط مصيبة الطفل الرضيع، السيد مهدي الأعرجي في قصائده الهلالية يضع مصيبة الطفل الرضيع، لاحظ شلون؟ لأنها مصيبة عظيمة. منا مثل ما يقولون إذا قيل في المعركة حمي الوطيس، هنا نزلت العبرات بدون اختيار، بعد هنا لازم تصعد، لازم تحمى أنت ويا الشعر ويا عاطفة الجمهور المتلقي. راح ننتقل إلى طور القزويني. هسه أريد واحد من عندكم يقرأ من الأول إلى هنا، خاطر استلم من عنده وأقلب على القزويني. منو يجازف؟ منو يشيت يسبح بالقيش؟ مو بالغميج، بعدنا ما وصلنا للغميج، شنو قصتكم؟ ها؟ أنا عبالي راح أتعلم من عندكم. أنتوا سامعين قصة ذاك الشاعر اللي كان يريد يجيب قصيدة ويحصل بها فجائزة ثمينة من أحد حكام بني العباس؟ أبو قصيدة الصوت صفير البلبل هيج قلب الثملي، سامعين ولا لا؟ هذا خليفة من خلفاء بني العباس كان يحفظ عند جارية تحفظ القصيدة التي تلقى في مجلس الخليفة من مرة واحدة، وعند جارية ثانية تحفظها من مرتين، وعند خادم يحفظها من 3 مرات. فيا شاعر اللي يجي يلقي قصيدة قدامه يقول له لا قصيدة قديمة ومسموعة ومحفوظة، تعال يا فلانة اقريها القصيدة، تقرأ القصيدة، صار مرتين، تعال يا فلانة تقرأها مرة ثالثة، الخادم يكون حفظها من 3 مرات، تعال يا فلانة اقرأها، يقول له روح الله وياك ما لك كل شيء. فهذا الشاعر كان لوتي، ها وواعد هو، كل من يجيب قصيدة ما منظومة وما مقروءة سابقا ينطي بمقدارها ذهب. فكتب قصيدته على صخرة صماء كبيرة، قال له أنا بالقراية ضعيف، هاي القصيدة موجودة، صوت صفير البلبل هيج قلب الثملي. زين، وهي قصيدة طبعا من باب النظم، ولكن أراد أن يفحم هذا الحاكم العباسي فأخذ من عنده جائزة ذهب بميزان هذه الصخرة. هسا أنا أتوقع من عندكم تحفظون، هسا مو من مرة ومرتين، من ثلاثة بالأقل لازم تحفظون، يكون عندك إذن موسيقية قوية وتحفظ، تتلقى من المنبر من الأستاذ أنت ومار بالطريق يكون تلتقط. يعني أرجوكم أن تشغلوا لاقطات بصائركم، مو بس لاقطات السمع، لا لاقطات البصيرة، من تشغلها تستوعب مباشرة. هسا إحنا إذا لاقطاتنا صارت قديمة عتقت شوية ما تستوعب، هذا حق العمر، أما أنتوا بأول العمر. الآن لازم أتذكر والله سنة 84 يوم اللي شيخ حميد المهاجر الله يحفظه ويعافيه إجا من لندن، كان مسوي عملية في ظهره، صحته كلش مو زينة كانت، فكنت أسليه في الشعر، وقبل أيام محرم بفترة قليلة وريد يقرب الكويت وظهر من متأذي، فشت أروح أقرأ له القصيدة من مرة أو مرتين يحفظ القصيدة شيخ حميد. وفضيلة آية الله الشيخ الدكتور شيخ فاضل مالكي حفظه الله من مرة واحدة يحفظ ما تقرأ عليه مباشرة وما شاء الله. فأنتوا لازم تساعدوني شوية، خاطر بنشجعوني أشعر بأنه أنت حفظت من مرة ومرتين وثلاثة، أقول لا في لاقطة قوية راح أحملك ذيك الساعة، أما لما أشوف ما عندك استعداد راح تخليني أتباطأ بالمسألة. أرجو أن نحاول بالمرة القادمة تكون الأمور محفوظة بشكل جيد، لأنه إذا ما حفظت راح تنسى، راح تنسى وما أقدر أعيد لك إياهن، وهي فرصة ما تتعوض، والحياة فرص تمر مرة. زين نقرأ من الديباجة إلى حيث وصلنا، وأسلمكم أنتم تنتقلون للقزويني ما يخالف، نقلب المسؤولية بالعكس. ها شيخ كريم، خش شيخ مازن. صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. وعلى آل بيتك الطيبين وأصحابك المنتجبين. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعيني، ما بال لومك في الهوى يغري. لا تحسبي إني للومك سامع، إذن في الحب غير أمين. بيني وبين الحب عهد كلما رام العواذل نقضه تركوني ألبسته ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بحالة المجنون إن جن خل العامرية يافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني لا في سعاد ولا رباب وإنما إياه وفي البقايا من بني ياسين هيهات ذكرك يا مرابع كربلاء يا قرب الزمان وبعده ينسيني غوثاه من ذكراك وقعت كربلاء يا أم كل حزينة وحزين يا دوحة الإسلام أنت حرية بعد الحسين بصفقة المغبون ما أنت إلا روضة ممطورة يا بدم الأحبتي للسحاب الجواب كسر بحنجرتك وفى الحسين بك المنون وإنني يا وافيت فيك عن الحسين من أعطى الذي ملكت يداه إلى حتى الجنين فداهك ولو جاني وبهمة قاع سوايا خوايا طب نفسه يا نفس لا تهني بنا يا رديني أعطيت ربي موثقين لا وينقضي إلا بقتلي فاصعدي وذرين إن كان دين محمد لم يستقيم إلا بقتل يا سيوف خذي إلهي هذي رجالي في رضاك ذبائح إيان ما بين منحور وبين طعيق هي هذا الانتقال الوان صار متكل ثقيل عالي على القرار الاعلى مو قرار هذا مو متكل واطي متكل عالي اذا انتقلنا من العادي من الدرج الى المتكل الى القزويني خمس ابيات ست ابيات قرينا قزويني ثم عدنا الى المتكل العالي رفعنا طبقة الصوت لانه البيت يتوجب من عندنا يتطلب من عندنا ان نرفع الصوت اعلى واعلى واعلى زين من بعد المثكل العالي ايش راح نسوي راح يكون الحنجرة لا مؤهلة للتخميس الحنجرة تكون مؤهلة للتخميس النزول من التخميس على كل انواع الشعر الشعبي من اجمل ما يكون من التخميس تقدر تنزل على الحديد تقدر تنزل على موشح تقدر تنزل على التجليبة تقدر تنزل على البحر الطويل كل البحور والأوزان والأطوار تقدر تدخل لها من التخميس بشكل مريح جدا ممكن أن تدخل لها الآن من هذا المثكل العالي ولكن عالي جدا ما راح تقدر تنزل ثم تصعد راح تظل تعلي تعلي على ما يطبق حسك وهذا ليس فن في الأداء تمام لو لا إذن راح نقرأ بيتين من بعد من عنده على طور التخميس أهدأ يجي وتسلوم ما له يرجعنا للقرار من القرار ننطلق بالشعر الشعبي على راحتنا مثال ذلك شيخ حسن ديباوعني منك يقول لي مثال ذلك مثل لذلك بالمثال الآتي هذا دمي فلتر وصادية الضبا من هو هذا للرماح وتيني رأسي وأرس فتيتي مع نسوتي تهدى لرجس في الظلايا المبين موتت صوتي تمام لولا لما انحدى الحادي بودايع الهادي لن زين بيتنا هادي هونك يا صديت وصاحت يا المجبلين شوف رحت وين نعيم جارين نفس الأطوار وين ياهو اللي تريده لا أنا أركب لك يا علي جينا ننشد كربلاء مضيعينها بيها قالوا زينب يسرين كل منين جيت تدخل عليه من التخميس بينما من المثكل الواطي ما تقدر تدخل عليه بشكل صحيح من القزويني ما تقدر تدخل علينا بشكل صحيح وانسيابي تقدر إلا في عملية الالتفاف والحيلة الشرعية اللي جهزناها أنه تقطع القراءة تحط لك جملة تعليقية جملة اعتراضية بالوسط ثم تنطلق بالطور التريدة تمام لولا اقرأ لي تخميس خاطر أدخل لك على أطوار أخرى من يقرأ لي تخميس اي امرك اقرا لي هلا اقرا لي التخميس خلص خاطر اقرا لك مجاري هي الدنيا مو منشار اخذ وعطى بقولت هلانه يقول عندهم مثل جدا جميل حك لي لا حك لك واخذ عطا. اتفضل شيخ قاسم، هذا دمي غيره ما يخالف منا اقرا التخليص. وزينب في خدها قد خد خدين تدعو كنت آمله حتى استبدت به أنا زينب. أنا زينب اللي يحجون عني، تمام شفت شلون مباشرة. أنا سليت النوايب مايا يا سلني حماي الدخل يا حسين كل الوادم يشهدون والله بري وبحر مو منكور جن وانس يعترفون بس وحده يا ابو اليمة العقل من عدها ظل مذهون شلون انهضبة سكينة يا سكت ولا قليل هذا البحر الطويل بحماي هذا البحر الطويل. بعد ارجع اقرأ لي تخميس سيد يلا اي تخميس اللي كان اريد ندخل على اطوار اخرى. ما وارد شيخ مازن شيخ حسين تخميس فرج على مكسورة الضلع معولة بما مضى الفؤاد مفصلا لا وخلت وقد مات عطشانا اقبل علي الليل وازدادت الوحشه وما اشوف غير ايتام تتصارخ بدهشه وشيخ العشير حسين ما حد شال نعشه مطروح وبكتره علي الاكبر وجسه. بعد من يقرأ تخميس سيد خلف شنو اللي صار مع السيد؟ أيام زمان في كل إيوان من أواوين الإمام الحسين عليه السلام يوم 40 كان تنزل ينزل موكب ينزل قارئ سماعات أو بلا سماعات شقد لواوين الصحن كلها هيئات هذا يقرأ هذا يقرأ هذا يقرأ كلها تقرأ. الخطيب الفنان الخطيب اللي مسيطر على نفسه ما ينطي سمع للي حواليه، اذا نطى سمع للي حواليه انطبع النغم اللي دا يقرون به الاخرين باذنه ونسى نفسه وضيع طريقه. هسه السيد شنو صار به؟ احنا سمع دا نقرا شيء معين انطبع في ذهنه، هسه يريد يرجع للتخميس بعد ما يقدر. تلاحظ شنو الان اي واحد من عندكم يقرا شنو اللي من عنده استلم واقلب يعني بالضبط اعتبرها حركة جمناستيكية. شلون الرياضي يقلب حركة جمناستيكية وحركة تكون متوازنة رشيقة جميلة. قلنا اللي يميز الصوت الجميل من غير الجميل هو الحركة المتوازنة، وإلا جيب واحد عنده أجمل صوت ويصعد وينزل بكيفه شيني عاد اسكت اسكت عمي، لعبت نفسنا. تلاحظ؟ لذلك يجب أن يكون أنت منتبه كل الانتباه. هسا إحنا قرينا مسطرة، قرينا نموذج من ديباجة إلى درج إلى مثكل إلى قزويني، ومن القزويني طلعنا مثكل عالي وطلعنا تخميس، وانتقلنا إلى عدة أطوار من أوزان الشعر الشعبي. منو من عندكم يتفضل ويسمعنا ولو للقزويني ديباجة وجرد أو مجاريد أو درج، شو تريد تقول كله صحيح ومثكل، ويوصلني لآخر بيت إحنا هنا نستلم من عنده ونساعده بالقلبة. شايفين أجلكم الله الحمال من يجيب كيس طحين أو كيس تمن أو حنطة على شتافة ويوصلها للسيارة، آخر شيء شو يسوي؟ يريد يذبه يساعدوه. إحنا نحاول أن نتعاون مع بعض خاطر هالنقلة لا تأثر على العمود الفقري مالتنا. من يتفضل؟ سيد تفضل، صلوا على محمد وآل محمد. وراء صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين وعلى أصحابك المنتجبين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم. ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، روحي فداك يا سيدي يا مولاي، طبتم وطابت الأرض التي دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعيني، ما بال لومك في الهوى يغريني، لا تحسبيني للومك سامع، إني إذا في الحب غير أمين، بيني وبين الحب عهد كلما رام العواذل نقضه تركوني، ألبسته ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة المجنون. الجن خل العامرية عافعا، فلقد جننت ولم يحن تكويني، لا في سعاد ولا رباب، وإنما هو في البقايا من بني ياسين. هذه العلوم احيانا الح على بعض الطلاب، لان اشوف هو بحاجه الى كسر حاجز الخوف، هذا قوي عند الجراه الادبيه. اشوف البعض عندكم عنده جراه، يعني اذا ما الححت على شيخ حسين، شيخ حسين خطيب، ما لحت على ابو محمد على شيخ نبيل، انه عنده جراه كسرت حاجز الخوف. عشان واحد من عندكم اريد اكسر حاجز الخوف، الح عليه، يعني يعذرني، هذا من الحاح مو يعني الا محبه، ليس الا محبه، اريده انه يجود. وهذا الحال شوفوا كل ما تضربوك هذا الزنباده كل ما ينعم كل ما يحلى اكثر. صلوا على محمد وعلى محمد. فنفوز فنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعيني، ما بال لومك في الهوى يغريني. لا تحسبي أني للومك سامع، إني إذن في الحب غير أمين. بيني وبين الحب عهد كلما رام العواذل نقضه تركوني. إن جن خل العامرية يافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني. لا في سعادة ولا رباب، وإنما هو في البقايا من بني يا سيد. غوثاه غوثاه من ذكراك وقعت كربلاء، يا أم كل حزينة وحزين. وافى الحسين بك المنون، وإنني وافيت فيك عن الحسين منون. أعطى الذي ملكته يداه إلهه، حتى الجنين فداه كل جنين. إن كان دين محمد لم يستقيم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. بعد خرب عليكم طوركم اللي عندكم، لا تاخذوني طور اللي عندي باجيبه ما علي من حد. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا عودت إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك سيدي ويا مولاي يا رسول الله يا حبيب الله وعلى آلك الطاهرين الصادقين المنتجبين. السلام على سيدي ومولاي أبي عبد الله رمز التضحية والفداء وسيد الشهداء يا ليتنا كنا لكم الفداء وأقل الفداء يا غريب يا مظلوم كربلا يا السلام على أخيك وحامل لواك وساقي عطشا يا كبل فضل العباس وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهرا أم طاب للناس الرقاد فهرموا قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان في الزمان ويتهم ما خلت أن الدهر من عاداته يا الله ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب كرمكم الله تروى الكلاب به ويضم الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم نزلوا بحومة كربلاء فتطلبت منهم عوائدها النسور الحوم عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيه ضاحكا يتبسم قسما بصارمة الصقيل وأنني بغير صاعقة السماء لا أقسم. تصور ما حال أبا عبد الله وهو يرى أخاه ملقا على بوغاء كربلاء ودمومه سائلة من رأسه يوم وقع عباس للأرض صاح حسين يا انكسر ظهري. ما هذه العبارات التي تشد الانتباه؟ اليوم انكسر ظهري، اليوم قلت حيلتي، اليوم شمت بي عدوي وإذا بالنداء إلى أبي عبد الله يا حسين قوم من الخيام ذبوا العمايم هذا بذركم من خسيف يا أولاد هاشم يا حسين ثور من المخيم جيب شيال يا السر ذال جيشك لا ترك فوق الرمال عنكم ابو فاضل مشايا وضاعت هالعيال درك تراه بجانب المسنات نايم طفح جوادا وقف يمه ودمعه السيل يقول لي يا ابو فاضل علينا حاطت الخيل يا هو اللي بارها الحرام لو هود الليل وانا بعد ساعة على التربال لازل قال لي يا اخويا وين بتارك طرحته قال لي يا اخويا وين بتارك طرحته قال لي يا اخويا انقطعتي شفوفي قال لي يا خوي يا انقطعت جفوفي ودركت يا ولو سلم شفي شايان هالبيرق نشرت ورديت للخيمة وجود الماي سليم ولكن ما المرجع إلا لله. طيب وأبواهكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. طبعا دار السيدة زينب سلام الله عليها الثقافية لتعليم الخطابة الحسينية تأسست في تاريخ قريب جدا عام 2001 واحنا الحين في 2003 يعني مضى على تأسيسها سنتين. الفكرة الأساسية وجوهر هذه الدار عمل هذه الدار تخريج مجموعة من خدمة المنبر الحسيني المكتملي الثقافة الصادقي النيات المخلصين في عملهم